حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا حديث أخرجه مسلم وغيره من الأئمة. ففي هذا الحديث يخبرنا عليه الصلاة والسلام وينبه على أمر هو واقع الحال، إن الدنيا حلوة خضرة، وهذا أمر يدركه الناس. فلا شك أن الدنيا في شهواتها وفي مفاتنها فيها حلاوة، وهذا محل فتنة، محل فتنة للإنسان. فهي حلوة في طعمها، خضرة في لونها، فهذا يعني مدعاة للإغراء، فهذا على سبيل التحذير منه عليه السلام. يقول انتبهوا لدنياكم، فهي في طعمها حلوة، لكن هذا ظاهر، ظاهر الأمر، أما حقيقته فليست كذلك، وهي خضرة يعني من الخضرة، والإنسان يستمتع بالخضرة وينجذب إليها ويميل ويركن إليها. فهو عليه السلام كأنه يحذرنا، يقول لا تنخدعوا، لا تغتروا، الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، أي ممكنكم منها، سوف تتمكنون، أي في جملتكم، ليس ضرورة أن تتمكنوا فردا فردا، بل إذا حصل هذا للجملة وتيسرت لكم أمور الدنيا بشهواتها ومغرياتها وزينتها فانتبهوا، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تفعلون أو كيف تعملون. وهذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، لما تبرم بنو إسرائيل على عادتهم في كثرة التبرم والتشكي والتضجر، قالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فذكر الله من جوابه قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبرنا أن الله سبحانه وتعالى مستخلفكم في الأرض وناظر كيف تعملون. يا ترى هل تفطنون للسنن الشرعية التي بلغتكم إياها بكل أمانة ودقة، أم تنخدعون بالحلوة الخضراء كما تنخدع الأنعام، تأكلون وتشربون كما كشأن الكفار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهنا هو عليه السلام من نصحه للأمة ومن مبالغته في النصح بيّن لنا، ذكر طرفا من حال الدنيا وأنها حلوة خضرة وأنكم سوف تمكنون وأنكم مستخلفون فيها، فالله ناظر كيف تعملون. والله على علم جل جلاله، عالم بما سوف نعمل، لكن أنتم تنظرون بأنفسكم نتائج أعمالكم، وكذلك من كان في نفسه شيء من الشك والتردد يقف على حقيقة الأمر فينظر كيف، وإلا فهو سبحانه جل جلاله عالم بالأحوال كلها، عالم بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمه محيط بكل شيء، بل ومكتوب لديه. لكن هذا بالنسبة لكم تنظرون كيف تكون يعني مقاومتكم للمغريات والشهوات. ثم أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، فاتقوا الدنيا، لما أخبر أنها حلوة خضرة قال اتقوا الدنيا، اتقوها أي اتقوا الانخداع بها والانزلاق في شهواتها ومغرياتها، لا يأخذكم ويحملكم الطمع على تخطي حدود الله، على الأيمان أو على الكذب، الأيمان الفاجرة أو الكذب في الكلام أو إخلاف المواعيد أو الغش أو التدليس أو ما إلى ذلك، أو قبول أعمال فيها نوع من الحرمة، عمل في ربا، أو شركات تعمل في أعمال ليست سليمة، فكل هذا من الخداع بالدنيا ولا تتحقق التقوى. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن الدنيا من ضمن ما فيها من المغريات النساء، وهي من أهم المغريات، لكن هذا كما يقول أهل العلم من قبيل ذكر الخاص بعد الآن بعد العام، ذكر الخاص بعد العام تأكيد لهذا الخاص، تنويه بشأنه. فهو عليه السلام يقول احذروا النساء، اتقوا النساء. فالدنيا حلوة خضرة ومن حلاوتها النساء، ثم قال واتقوا الدنيا ومن الدنيا النساء، ثم أكد هذا المعنى مرة ثالثة واتقوا النساء، لأن أكثر ما تكون الفتنة والزلل والانشغال عن طاعة الله بمطاوعة النساء في الغالب، إلا من ندر منهن من الله عليها بحسن العقل وحسن الدين وكانت عونا لزوجها في الطاعات ولم تشغله بنفسها ولا برغباتها وحاجاتها عن طاعة الله. ثم بين عليه السلام فإن أكثر فتنة، أول ما كانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فلا تقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل من كونهم يزلون ويتركون أمر الله بسبب الافتتان بالنساء ومحاسنهن وجمالهن. فاتقوا الله. فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا تاما كاملا